ما انتبهت أنا، ما جاء في بالي تماما أن سلمة هذا هو يعني أنه متصل بالأم، ما جاء في بالي حتى الآن أنه الأول ذهلت عنه. هنا يقول إنما هو سلمة عن حجر، عن وائل ابن حجر عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيريد أن يقول رواية ابن أبي ليلى يعني لا يعتمد عليها، والطريق الصحيح أو الراجح عن سلمة أنه من رواية وائل ابن حجر وليس من حديث علي بن أبي طالب. أنا كنت الآن سأذكر فائدة أظن أنه ليس من طريق سلمة، وأذكر فائدة أخرى، لكن وهو من طريق سلمة وسلمة له صلة بحديث علي فلا جديد الآن. نعم هو ابن أبي ليلى. ليش؟ لا لا يعني بحثت أنت وجدت الروى عن سلمة بن أبي ليلى؟ لا لا، والروى عن سلمة بن أبي ليلى إذن زاد اضطرابا. لا لا، أنا أيضا نبهت على الوهم الذي وقعت فيه أمس أنه قال يعني حجية بن عدي، أنا ظننت أنه يتكلم عن وائل بن حجر. لا. بسم الله، من يكتب؟ يلا بسم الله. بسم الله. السؤال 56 بعد 200، اكتب الرقم. قال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه يحيى بن آدم، اكتب يحيى بن آدم، عن الحسن ابن عياش عن ابن أبجر عن الأسود هكذا مكتوب، لكن في الحاشية المحقق يقول لعل الصواب عن ابن أبجر عن الزبير بن عدي عن إبراهيم عن الأسود. إيه؟ عن ابن أبجر، اكتب الصواب على ما ذكره المحقق. عن الزبير بن عدي. خلص من الصفحة. وين مرة؟ هنا اكتب هناك. اضرب على هذا واكتب كتابة منضبطة لا تنزل في السطح. يحيى ابن آدم عن الحسن بن عياش لا تنزل أراك عن الحسن بن عياش عن ابن أبجر عن الزبير بن عدي عن إبراهيم عن الأسود عن الزبير بن عدي عن إبراهيم عن الأسود عن عمر أنه كان يرفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود. يقول ابن أبي حاتم سأل أباه أبا زرعة عن هذا، يعني لا ما هو مرفوع ضره يعني يذكر عنه، عن عمر أنه كان يرفع، مع أن هذه الرواية أيضا مرفوعة، أنه كان يرفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود، هل هو صحيح؟ سأل عن هذا الحديث، أو يدفعه حديث الثوري عن الزبير بن عدي. اكتب الثوري عن الزبير ابن عدي عن إبراهيم عن الأسود عن عمر. أنه كان يرفع يديه. ودي أن تكتب المتنين هنا. أكتب المتنين الأول. أكتب الأول متنه أنه كان يرفع يديه. أنه كان يرفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود. المتن الثاني أنه كان يرفع يديه افتتاح الصلاة حتى تبلغ منكبيه فقط. تبلغ يديه. هل بين المتنين فرق عندك عبد الكريم؟ بينهما فرق؟ ها شو ها ايش عندك؟ معلوم قد نبهت على هذا لكن لعلك كنت يعني مشغولا بشيء. أنا قد نبهت على هذا في الأول. نعم. هل بين المتنين فرق؟ وهي هذه زيادة؟ نعم. شيء واحد. فسر لي ايش معناه فقهيا؟ مش ما ايش الفرق الفقهي بين المتنين؟ المتن الاول معناه انه يكبر تكبيرة الاحرام ثم لا يرفع عندما يريد الركوع ولا يرفع عند الرفع من الركوع ولا يرفع عندما يقوم من الجلسة من جلسة التشهد الاولى الى الركعة الثالثة. معناه أنه يرفع تكبيره في تكبيرة الإحرام وبقية الصلاة لا يرفع فيها في أي موضع. هذا المتن الأول يفيد هذا. المتن الثاني يقول أنه كان يرفع يديه في تكبيرة الصلاة حتى تبلغ منكبيه فقط، معناه أنه ما يزيد إلى أذنيه. ففهم بعضهم من كلمة فقط ثم لا يعود، فهم بعضهم من فقط أنه لا يعود إلى ذلك، هي الأولى فقط، وبينهما فرق كبير. هذا الثاني يقول انه ما يعني ما يزيد عن حذو المنكبين، وكانه يريد ان يقول لا يرفع الى فروع اذني بقوله فقط. ففهم من فهم من الرواة ان فقط هنا معناه انها التكبيرة الاولى، لان في افتتاح الصلاة كان يرفع عليه في افتتاح الصلاة، معناها فقط فهنا معناه ما عادش يفتح يعني ما يرفع في غير افتتاح الصلاة. ففهم روى بالمعنى ثم لا يعود. بين المتنين فرق كبير. الآن نحتاج إلى الترجيح. قال أبو حاتم وأبو زرعة وقد سئل عن ذلك تفضل معك. قال سفيان أحفظ، سفيان أحفظ من ابن أبجر، قال أبو زرعة هذا أصح، يعني حديث سفيان عن الزبير بن عدي عن إبراهيم عن الأسود عن عمر. الآن وضح السقط الذي في الإسناد، هذا أصح. إيش الفائدة معنا من هذا؟ هذه مسألة مهمة جدا. شوف كيف يعني دقة نظر المحدثين، يعني رواية تروى بالمعنى فتقلب، ولذلك هم ما أجازوا الرواية بالمعنى إلا لمن كان خبيرا باللغة العربية ومعانيها ومدلولات الألفاظ. فهم أنه كان يرفع يديه في افتتاح الصلاة كلمة حتى تبلغ أذني منكبيه، يعني ما عول عليها وظن أن كلمة فقط في افتتاح الصلاة، فعبر عنها بالمعنى فقال ثم لا يعود. فهذا يدل على دقة نظر المحدثين، هذا أمر مهم. الأمر الثاني يدل على أن المحدثين في حكمهم على الروايات ينظرون إلى المتون، ما هم فقط يعلون من جهة الإسناد المتن في مخالفة في مفارقة أم لا. الأمر الثالث فيه الترجيح بالأحفظ، نكتب. الرواية بالمعنى مقبولة ما لم تغير معنى الحديث، ولذا فلا بد من النظر عند الحكم بالعلة أو عدمها من مراعاة الفروق المتنية. ففي السؤال 56 بعد 200 ما يدل على اعتبار ذلك، وأيضا نضيف فائدة أخرى الترجيح بالأحفظ. أحيانا ممكن يجي يوم من الأيام واحد يشككنا في هذه المسلمات في علم الحديث يقول لك ما في ترجيح بالأحفظ، يكون هذا المثال حاضر، يعني هذا زمان ممكن أن يشكك في المسلمات. السؤال 57 بعد 200 تكتب شو اسمك؟ وقد سألتك مرارا عن اسمك، شو اسمك؟ شو يقول؟ نصر. قد سألت أكثر من مرة لكن الحمد لله. الله يبارك فيك يا نصر. كتب 57 بعد 200 قال وسألت أبي وأبا زرع عن حديث رواه ابن أبي زائدة. اكتب ابن أبي زائدة. ابن أبي زائدة انتبه الدورة لها نهاية. ابن أبي زائدة عن يحيى بن سعيد لها نهاية من اليطار ومن تحت أيضا. نعم. ايش عندك يا أبا جابر؟ ما أسمعك، قم وارفع صوت. ها ايش يقول حد أول ايش؟ قم وارفع صوت. ايوه سلم. إذ من الأسود. أقرأ السند كذا كيف؟ طيب أيضا ما انتبهت أنا أيضا خلنا. السؤال 56 هو عنده صف هذا نبجر عن الزبير عن إبراهيم عن الأسود. طيب هو عنده خطأ في نسخته؟ لا لا الخطأ عندك في النسخة. احنا نريدكم يا أصحاب النسخ يكون عندكم يعني تكون أيضا مش النسخة معك تنسون ايش بنكتب احنا ونتكلم. الآن ظهر من الوهم الآن في الموضعين بسبب النسخ، والأصل أن من يمسك كتابه يكون أكثر ضبطا. أما أن يمسك كتابه وينسى إيش إحنا نعلق ونصحح هنا هذا. نعم كيف عندك سقط إيش؟ اقرأ الإسناد الأول. لا غلط في صخر. صخر أنا أمليت على الصبورة بخلاف الذي عندك النسخة ونقلت من المحقق ما يسد هذا الصخر. نعم هذا نصر ما تعمل. لا أكتب نشوف أين تصل. عن يحيى بن سعيد عن مسلم بن يسار بدون ألف مسلم بن يسار قال رأى ابن عمر رجلا يعبث بالحصى في الصلاة وقال إذا صليت فلا تعبث واصنع كما يصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذكر الحديث. طيب فقال هكذا روى ابن أبي زائدة وإنما هو مسلم ابن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي عن علي بن عبد الرحمن المعاوي عن ابن عمر. اكتب مكان اكتب عندك مسلم ابن ابي مريم ايضا الالف هذه الذي علي عن علي بن عبد الرحمن وذلك يحب سعيد كله ما شاء الله. والألف يا حبي سعيد على ما يبقى على هذه نائمة هذه القاعدة عن ابن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن. أيوه صح الآن قعدت. عن علي بن عبد الرحمن عن ابن عمر. قلت لهما الوهم ممن هو؟ قال أبو زرعة ابن أبي زائدة قلما يخطئ فإذا أخطأ أتى بالعظائم. ها فقال من ابن أبي زائدة صح. قال أبو زرعة ابن أبي زائدة قل ما يخطئ فإذا أخطأ أتى بالعظائم. ما معنى هذه الكلمة؟ أنا ذكرت السؤال هذا للاستفسار أيضا نستفيد جميعا. إيش معنى إذا أخطأ أتى بالعظائم؟ ايش؟ ما اسمع. اسمع ارفع صوت. طب سؤال، اكتب الكلمة هذه، اكتبها هنا عطس يحصل حولها البحث. ابن أبي زائدة؟ لا لا ما فيها شيء دي. ابن أبي زائدة قلما يخطئ، فإذا أخطأ أتى بالعظائم. قلما يخطئ، فإذا أخطأ أتى بالعظائم. يعني هو ظاهر من معنى الكلمة أنه إذا أخطأ أخطأ خطأ فاحشا، يعني ليس خطأ يسيرا، هذا ظاهر من معنى الكلمة. لكن أنا أستشكل يعني إشكالا وأنظر كيف الجواب عليه، وهو معلوم أن الرجل إذا أخطأ أخطاء فاحشة فإن هذا يضر حديثه، فإن الأخطاء ينظر فيها من ناحيتين، ناحية العدد وناحية نوع الخطأ. فإذا كان خطأ مما يوصف بالفحش فإن هذا يضر حديثه، فلماذا بقي ابن أبي زائدة على الثقة والمكانة العظيمة مع أنه قد يخطئ خطأ فاحشا؟ من يجيب؟ مش واضح السؤال؟ عيد يا أبي العلاء، واضح؟ ها؟ وما هو الجواب؟ إذا كان مدلسا، أنت تعرف أن التدليس ما يعد من خطأ الراوي، إنما هو من خطأ شيخي لا من خطأي، وهو جنايته أنه دلسه وأسقطه، فما ينسب الخطأ إليه ولا يعد الحديث من أخطائه هو. نعم يا أبا عبد الله. طيب طيب انظر غيرك. نعم يا أبا حسن، لا معك إلا ما قال. عندك أبا حمزة إيش؟ إيش؟ الجواب هو الأول، وهو موافق لما قاله الطيب وقاله أبو حاتم أيضا. أما القول، أولا كلمة قلما هذه حولها العناية والدندنة حولها. لو فرضنا أن الرجل الإمام من الأئمة أخطأ خطأ فاحشا، لكن هذا خطأ نادر جدا ويعني يغتفر مع ما عنده من خير، ويبقى هذا الخطأ معروفا محصورا أو بما عبر به أبو حمزة، تحصر هذه الأخطاء وتعرف، بقيت الحديث على السداد، بقيت الحديث على السداد. أما القول بأنها بالنسبة له هي عظيمة بالنسبة له، وإلا هي ليست عظيمة في الأصل. ما من عالم إلا ويخطئ هذا الخطأ، ما من عالم ثوري وغيره، ما من عالم إلا عنده هذه الأخطاء بهذا الوصف. جميل، لكن هي يعني في ذاتها يسيرة، لكن لمكانتها عظيمة. أنت قلت هذا، ايش جيد انت قلت هي عظيمة في حقه وإلا هي ليست كذلك. قال صح صح وهذا صح صح وهذا اذا غلط غلط انت ذا الحين. يعني على كل يعني اذا كان المراد نخرج يعني بفائدة عامة، اذا كان المراد ان الخطأ يسير في نفسه لكنه عظيم بالنسبة لمكانة زكريا، فما من امام الا وله اخطاء، مالك له اخطاء، احمد له اخطاء، الائمة الكبار لهم اخطاء، وهي كذلك هي في حقهم عظيمة لانهم يعني بالنسبة لهم مكانتهم معروفة، ومع ذلك لم يوصفوا بما وصف به زكريا بن ابي زيد، لم يوصفوا انهم اذا اخطأ اتوا بالعظائم، فهي هو خطأ فعلا، هو عظيم هو عظيم، لكنه لما كان قليلا نادرا ولما لم يكن يعني عن غفلة منه وكثر هذا وفحش في رواياته فعرف هذا وعمل به في موضعه وبقيت الرواية تبقى على السداد والسلام. هنا سؤال آخر، كيف يعرف أن هذا الخطأ عظيم؟ كيف يعد هذا الخطأ من العظائم؟ عندك أبا يا جلال أبو من؟ وقد سألتك ولا تستنكر أن يعني أسألك مرة وأخرى وبعدها، أبو إيش؟ أبو أسامة؟ يلا بسم الله. ها؟ يأتي السؤال يعني ما الذي جعل الإمام يقول هذا خطأ عظيم؟ هو قد جاء في جملة جواب أبي حمزة شيء من ذلك، إذا خالف عددا كبيرا، مخالفة العدد الكبير ليس كمخالفة العدد القليل، هذه صورة من صور يعني فداحة الخطأ، يعني يخالف عدد كبير منهم أئمة كبار. في على سبيل المثال مسألة الحركة أو تحريك الإصبع في الإشارة، يعني خالف عدد كبير منهم أئمة كبار. زيد عفوا عفوا نعم أحسن نعم، هذه صورة. الصورة الثانية من ألا تجعل خطأ عظيما عندك أبو الحارث؟ أبو الحارث ها نعم، كون الحديث مشهورا عن رجل من الرواة ويقع منه أنه يعني يهم فيسميه برجل آخر غير هذا المشهور، لأن شهرة الحديث بكونه راوي يعني عن راون وشبه تسليم بأن هذا حديث فلان، وأن من رواه على غير هذا الوجه ربما اتهم، ربما اتهم، فالرجل مثلا يروي على هذا الوجه يعني المريب فيكون هذا من العظائم. تذكرون صورا أخرى؟ ها؟ مقارنة حديث ليش؟ لا لا هو يعني احنا بنتكلم في نوع الخطأ. نعم خالف ليش؟ ممكن ان يخالف المتن يعني احاديث الباب. نعم وقفنا على كلام إمام من الأئمة في إعلال مثلا حديث راوي ما إيه؟ يقول مثلا أثر عظيم ولم نقف مثلا بسبب هذا المتمن على جمع الطرق يعني حتى نتبين أو نكشف كلام هذا الإمام، يعني نكشف ما السبب في هذا الكلام نكتفي كلام الإمام عن معوذنا ويعوذنا ذلك، يعني نحن نسير على أحد الأمرين، إن اكتفينا بكلام الإمام فهو مجزئ، وإن بحثنا ما الذي حمل الإمام على هذا القول فهي زيادة علم. لا هو يعني قد يكون كلام الإمام في موضع غير هذا الموضع الذي نحن فيه، هو يقول هو قل ما يخطئ لكن أخطأ أتى بعظيم، لا يلزم من ذلك أن هذا الحديث من عظائمه، لا يلزم من ذلك أن هذا الحديث بعينه من عظائمه. لم يعني إذا كنت تبحث عن ما الذي حمله على هذا القول فالبحث لا يخلو من فائدة. فإذا وصلت إلى شيء يثبت صحة ما قال الإمام فالحمد لله، وإلا فبحثنا لا يزعزع الثقة فيما قال هذا الإمام. نعم في هذا الحديث هذا الفائدة الأولى أو صورة من جملة صور أو إيش؟ فائدة مستقلة. يعني احنا تكلمنا على عدة صور تجعل الأئمة يحكمون على أخطاء الراوي بأن أخطاء عظيمة، فأنت تزيدنا صورا أو فوائد مستقلة. أيوة هذا طيب نسأل عنه. ها أن يخطئ فيبدل اسم الراوي الضعيف براوي ثقة. ليس كذلك، لو عكست لكان أقرب لما أردت أن أتكلم به. أوضح لك ولا ما فيش فيها ها؟ يعني أنت تقول الآن يعني الخطأ الفاحش أنه يعني روى الحديث متصلا وهو منقطع. طيب روى منقطع على متصل مش خطأ فاحش، من قصر ونقص قد على الرمى وخطأ فاحش. خطأ الفاحش أن يكون منقطعا فيجوده هو عن وهم، يرويه متصلا فينفق على الناس. أما إذا كان متصلا ورواه ناقصا هذا ما هو خطأ الفاحش هذا، بل هذا وقع من الأئمة أنهم يشكون في الحديث يسقطون منه رجلا. وذلك أقول لك لو عكست لكان أولى لما تقول. يعني لو كان رواه هو تاما والجماعة يروون على غير روايته وهو في انقطاع ويعني واضح وهو وهم فوصله هذا يكون كذلك. إلى هنا وصلى الله على نبينا محمد. تفضل يا أخي. طيب تعال عندي هنا حتى أسمعك. لأن لا أنا شوف يدك تأشر بس كذا الله. يعني إذا جاء ابن أبي زائدة وهناك أقل منه رتبة وفي غلط أو في نكارة، الأصل أننا لا نحمل ابن أبي زائدة إلا إذا حمله إمام لأنه من الكبار، فلا نحمله إلا إذا حمله إمام. فإذا مثلا جاء مثلا لو فرضناه واحد ضعيف في السند نقول أصل الخطأ هذا من ابن أبي زائدة لأنه يخطئ بيأتي بالعظائم، لا نحمل الضعيف. إذا نص إمام على أن ابن أبي زائدة هذا من عظائمه فقلنا بذلك، ما لم نحن نجري على أنه من الثقات الذين يعني لا يعل حديثهم ويحمل عهد الضعيف الذي معه في السند. عندنا في السؤال 57 بعد 200 الرجل الثبت قليل الخطأ قد يخطئ خطأ فاحشا ولا ينزل ذلك ولا ينزله ذلك من درجة التثبت إذا كان هذا الخطأ قليلا محصورا. انظر السؤال 57 بعد 200. فائدة الثانية أو على حسب الأرقام التي عندكم، كم بلغت الآن الأرقام عندكم؟ كم؟ بلغت 67 و100. حد عنده أكثر من هذا الرقم؟ حد بلغت عنده أكثر من هذا؟ طيب إن شاء الله عمر يعني دقيق. الخطأ يكون عظيما أو فاحشا ولذلك صور منها، الأولى إذا خالف الراوي عددا كبيرا وفيهم مشاهير، إذا خالف الراوي عددا كبيرا وفيهم مشاهير. الثانية إذا أبدل ضعيفا بثقة أو متروكا، ضعيفا أو متروكا بثقة. الثالثة إذا أتى بالحديث على غير ما اشتهر به عند الأئمة والمحدثين. الرابعة إذا خالف المشهور في الباب من الناحية الفقهية، إيش جديد ذكرنا أمس؟ طيب الفقهية والعقدية، طيب ناحية الفقهية والعقدية طيب، أما الناحية الحديثية قد ذكرنا أنه خلف ما اشتهر عند المحدثين. إيش ذكرنا أيضا؟ طيب نعم إذا إيش؟ واحد يعني ينص لهذه الأسباب، لكن لو أن الإنسان اعتنى بإدراك هذا وجال بخاطره يمنى أخرى قد يجد صورا أخرى غير هذه أيضا. كان أحد يذكر شيئا يذكرنا؟ ما شاء الله. ها هل يمكن إيش؟ هذه مسألة ما هو بحد يعني محدود لا يخرج عنه، الصورة هذه تسقط أو هذه لا تسقط، لا لها صور، لها صور وحالات. أولا إذا كان الفحش هذا كثيرا والكثرة هذه نسبية بالنسبة للحديث، كثرة وقلة. حديث الراوي، فحديث واحد قد لا يحتمل من رجل، وعشرة أحاديث يحتمل من رجل، فما نستطيع نضع حدا. ولكن عندما يقول الخطأ الفاحش إذا كفر، طيب إذا كفر هذه يعني حدودها إيش؟ هذا ترجع إلى حديث الراوي وكفرته وقلته وكم أصاب فيه وكم وافق وكم خالف، يعني هذه مسائل لنرجع فيها إلى أهل العلم، ما استطعتنا اليوم. ما شاء الله. طيب عند هذا سنقف إن شاء الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. السؤال 58 بعد 200. اكتب يا خالد. لا قال وسألت أبي عن حديث رواه الثوري عن عاصم بن كليب الثوري عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن ابن مسعود أحب أن تكتب المتن، ولو اكتب عندك سطر سطرين عندك في المكان انت فيه لا بأس، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ارفع اكتب وضح وضح الخط واكتب عندك سطرين ثلاثة ما فيش كتاب أخر، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام فكبر فرفع يديه ثم لم يعد قال أبي هذا خطأ يقال وهم فيه الثوري وروى هذا الحديث عن عاصم جماعة جماعة عن عاصم فقالوا كلهم وهذا يدل على أن الإسناد هو الإسناد الإسناد هو الإسناد فقالوا كلهم إن النبي عليه الصلاة والسلام ابن مسعود لا ألف ذي فقالوا كلهم إن النبي عليه الصلاة والسلام انزل سطر كده واكتب انزل قدر السطر واكتب إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم افتتح أي صلاته فرفع يديه ثم ركع فرفع يديه ثم ركع فطبق طبق يديه وجعلهما بين ركبتيه يقول هنا أبو حاتم ولم يقل أحد ما رواه الثوري خلاص خير. الفائدة من هذا الحديث تخطئة الإمام إذا خالفها من هو موثق منه. الثور معروف في حفظه وعلمه وديانته، ومع ذلك وهم. فعندما يقال هؤلاء الأئمة الكبار ليس معنى ذلك أنهم لا يخطئون. إذا ظهر الأمر على الدال على خطئهم فيخطئون. طيب نكتب هذه الفائدة. يعني بالرغم أن الثوري أعلم وأعرف وأعظم من عاصم بن خليل، ولم يقولوا إن عاصم بن خليل هو الذي قال هذا الأمر وهو اللي حدد بهذا وحدد بهذا، لا، وهم الثوري، وهم الثوري. اكتبوا الفائدة. قد يوهم الإمام من الأئمة، قد يوهم، الياء على ضمة والميم على فتحة والهاء شدة وفتحة. إيه الإنسان يضبط في مواضع الالتباس، ولا قد يوهم. قد يوهم الإمام من الأئمة، وإن كان في السند فوقه ثقة دونه، وذلك إذا ظهر الدليل على وهمه. كما وهم الثوري لمخالفة جماعة في السؤال 58 بعد 200، كما وهم الثوري لمخالفة جماعة في السؤال 58 بعد 200. لجلس هذا ورا المكتب ايش هذا يا رئيس محمد؟ اطلع اشبك يعني، لا ما بلا تسمع. يا بارك في فوائد اخرى. أما إذا كان مغموزا فيه فلا شك، إذا اختلف الثقات على الرجل متكلم فيه فالعذر عليه. فإن كان ثقة، إن كان مكثرا ويمكن الجمع به ويقال يعني حدث هذا بهذا وحدث ذاك بذاك فلا إشكال. أما إن كان ثقة ليس مكثرا ولا يمكن أن يعني يحول أو يحمل الجمع على يعني بسببه، يحمل تحمل وجوع الجمع بسببه، ففي هذه الحالة أنا في نفسي شيء من أن نتفرد نحن بتوهيم إمام. يعني لو ما قال أبو حاتم وهم الثوري أنا أهاب أن أقول وهم الثوري. ها؟ يعني توهيم الإمام نفسي لا تطمئن إلى التفرد به، أن أكون أنا أول من وهمت هذا الإمام. أما إذا سبقت فجيد. القواعد فيها أحيانا يوهم الإمام، وأحيانا يوهم من فوقه، وأحيانا يجمع الحديث على الوجهين أو الأكثر من وجه. القواعد فيها هذا وهذا، في أمثلة العلماء جاءت بهذا وهذا. نفسي تهاب التوهيم الإمام. إذا كنا سنحكم ولا بد بالنكارة إذا ما أمكن الجمع الله أعلم. تحمل الإمام العهدة وتوهمه في ذلك أمر عظيم، فإذا سبقنا إليه فنهرول وراء من سبقنا. أما يعني كن هذا الحديث ما وهم الإمام إلا فلان، الله المستعان. نعم ها ما أسمع سبق. لا لا، أي واحد من أئمة الحديث المعروفين بالكلام على الحديث من المتقدمين أو المتأخرين ها الله أعلم. يعني إذا كان سبقني إلى ذلك الشيخ المعلم أو الشيخ الألباني أو كذا الله أعلم ها. طيب جيد، إذا لكن ما كل الأقوال عندنا كذلك. يعني إذا كان عندنا من التراجم إنه إذا خالف فلان فلانا وفلانا وفلانا فالقول قول فلان وفلان وفلان، جيد، وجاءني مثال في فلان هذا خالف هؤلاء، يعني هذا في سبق. الآن المشكلة أن ينفرد الإنسان بشيء ما سبق إليه. لا، لو كفر المخالفون عن خلف 20 10 لا، يعني لو كان لو الثور مثلا خالف يعني 3 4 أما مخالف 20 10 فالنفس يعني القول هي كما تعرفون أن كثيرا من الأحكام الحديثية هي اجتهادية وليست مضطردة، فيكون في هذا الحديث تحكم بكذا وفي الحديث الثاني تحكم بكذا، فعند يعني الإتيان بهذا الأمر الذي هو الأقدام على توهيم إمام من الأمة، أنتم ما تجدون أنه شق على نفوسكم؟ تجدون هذا في أنفسكم أو أمر سهل؟ يعني عندما توهم الثوري كأن توهم مثلا يعني واحد من الرواة عبد الواحد بن زياد أو أي واحد. أو الحمد لله كثير من هذا قد سبقنا إليه. نعم يا أبا حاتم ارفع صوتك. نعم لا، تكون في قرينة في هذه الحالة، يعني خالف يحيى بن سعيد 20 رجلا تقول وزيادة، وحمله الدارقطن على الوجهين، محتمل أولا أن الشيخ المختلف عليه شيخ مكثر في الحديث والشيوخ فرح من هذا على الوجهين، هذا قرينة. محتمل أيضا أن يكون لرواية يحيى بن سعيد أصول أخرى وإن لم تكن من هذا الوجه، يعني ليس فقط أن هذا مجرد التهيب، لأن الدارقطن أيضا وهم جماعة من الكبار في مخالفتهم دون هذا العدد الذي تقول. ثم أيضا ننظر في 20 هؤلاء والزيادة إيش هم، يعني ما كل العدد، يعني مثلا 1 2 3 4 5 يمكن واحد يزن 20 وحده. نعم أبا العلاء. يعني الأدلة أخرى وقرائن أخرى لا بأس. هو كنت أنا أظن أنك تتكلم حول توهيم الإمام من الأئمة، هل هذا يقدم عليه أو يحجم عنه؟ نعم إن سمعتم كلام أبي العلاء يقول لعل أبا حاتم وهم الثوري هنا، لأن مسألة التطبيق مشهورة عن ابن مسعود وفي أهل الكوفة هذا حديث معروف أو بهذا المعنى عن ابن مسعود، فلعله وهمه لهذا لأن مجرد مخالفة الجماعة هكذا تريد. لا، وظاهر كلامه هنا يقول خالف الجماعة ما أحد رواه، لكن أيضا فيه توهيم الإمام. وهل نحن أيضا لو وجدنا أن هذا الأمر في في الكوفة مروي بكذا كذا وسفيان رواه على خلاف أهل الكوفة. احنا أيضا نتهيب، لازلنا نتهيب. نعم هو العدد، بارك الله فيكم، لابد أن تعرفوا أن قواعد علم الحديث ليست معادلات رياضية، كذا زائد كذا يسوي كذا. يعني ما أقول لك إيه مع العدد، ما أقول لك مثلا إذا خالف 7 بعد ذلك لما يجي قد خالف 6 تقول لا ما أقبل لأنه ما خالف 7. أحيانا 6 أحسن من 17، أحيانا 6 أقوى من 17. يعني المسألة ترجع إلى الكثرة، الكفر الذي تنقطع في نفس الإمام المجتهد، وعند ذاته يتقوى الإنسان على تضعيف أو على توهيم إمام. أما نحن لسنا بهذه المنزلة. صحيح، لا بأس أن أقول لا بأس، لكن إذا أنتم تجدون في أنفسكم يعني هيبة عند توهيم إمام فلا حاجة إلى كثرة المنازعة في هذا، وإذا كنتم لا تجدون ذلك فهذه مصيبة أخرى. هذه مصيبة إذا كنتم لا تتهيبون توهيم الإمام. أنا أسألكم تتهيبون توهيم الإمام؟ خاصة وأنا معكم، وأنا ما قلت لا مطلقا، ما قلت مطلقا أنا. ما نستطيع أن ننتف هذا القواعد بإطلاق، يعني عندما نطلق القول بأن الإمام من الأئمة الثقة الحافظ الكبير المشهور كالثوري وأحمد بن حنبل وأحمد سعيد القطان وشعبة، إذا خلفوا يعني من هو أوثق منهم يعني عددا أو وصفا فيحكم بشذوذه، هكذا بإطلاق ما أستطيع أن ننتف هذا القواعد. هذا في الثقات كثير، هذا أما مثل هؤلاء الكبار ليس بالإطلاق. إيش يا معين؟ ها؟ نعم. أن الإمام يعني بقول أحد في الأمة لم يقل بقول أحد في الأمة؟ لا، هنا لم يقل بقول أحد من تلاميذ عاصم، هذا المقصود هنا. السؤال 59 بعد 200 قال: وسألت أبي عن حديث رواه الفضل بن دكين، الفضل بن دكين عن إسماعيل ابن مجمع، عن إبراهيم بن إسماعيل ابن مجمع، وعن إبراهيم ابن إسماعيل. أيوه ما شاء الله. طيب أنت معك طبورة ولا معك إيش؟ انتبه، هي الخط صغر قليلا. الفضل بن دكين عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع. طيب عن الزهري عن عطاء بن يسار بن مجمع، عن الزهري عن عطاء ابن اليسار، عن أبي هريرة مرفوعا الحديث: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب. فقال لما سئل عن هذا أبو حاتم قال: هذا خطأ، إنما هو إبراهيم ابن إسماعيل عن عمرو بن دينار ليس عن الزهري. عن عطاء بن يسار، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن عطاء، عن أبي هريرة، عن أبي هريرة إنما هو إبراهيم بن إسماعيل عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة ليس للزهري معنى، يعني لذكر الزهري هنا. كذا رواه الدراوردي وهذا الصحيح موقوفا. الدراء مش الدار، الدراء. ها ما فيها كثير كمان صح. موقوفا نكتب عندك. انا اتعجب كيف قدم رواية الدراوردي على فضل بن دكين ابي نعيم. قيل له قد رفعه عبيد الله بن موسى عن ابراهيم، امعنوا مع الفضل. عبيد الله بن موسى مع الفضل اجمعهما في قوس. قيل له قد رفعه عبيد الله بن موسى عن ابراهيم بن اسماعيل، فقال هو خطا انما هو موقوف. ما ذكر منا سهل، لكن عاده اذا جاء معه على هذه الروايه عاده يضعف الدراورد اكثر. الان ما الذي سوغ لابي حاتم ان يضعف الرفع مع روايه هذين الرجلين في مقابل رواية الدراوردي؟ والدراوردي ليس بذاك المتقن، يعني يحدث من كتب غيره فيخطئ. ها ارفع. يعلم ايش؟ ايوه نعم. إذا إيش استفدنا من هذا؟ أنا أدري هذا الكلام صح، لكن إيش استفدنا؟ يعني بعبارة أدق وهي التي أنا أسأل عنها، أن الإمام لا يلزمه أن يذكر كل أدلته في الإعلال، لا يلزمه أن يذكر كل أدلته في الإعلال، وربما أظهر علة تكون غير مقبولة. يعني عندما يوهم أبو نعيم الفضل بن دكين وعبيد الله بن موسى من أجل الدراوردي، هذا ما يقبله طالب الحديث، ما يقبله طالب الحديث، لا سيما وهذان رفع وهذه الزيادة الثقة، والزيادة من الثقة مقبولة عشان يعني من حيث التقعيد العام ما يقبل حديثي أن الدراوردي يقدم على الفضل بن دكين وحده، بل ومن دون الفضل بن دكين الثقة الثبت، فكيف ضم له عبيد الله بن موسى؟ إذن هذا يفيدنا أن الإمام منهم قد يعل الرواية ويظهر دليلا غير مقبول، لكن قوله ليس له معنى يفيد فائدة. ذكر الزهري هنا ليس له معنى، يعني ما أحد من المحدثين يسمى أبدا الزهري في هذا الموضع، إشارة إلى أن هذا الحديث له طرق أخرى وله كلام كثير ولا يعرف من حديث الزهري. واضح هذا؟ هذا يعني المقصود من يعني هذا. نكتب هذه الفائدة قبل أن تذهب ثم نضيف إليها ما تيصل. نعم نعم نعم تفضل أبا رفع. قد يعل الإمام من الأئمة رواية ويذكر دليلا غير مقبول أو غير موافق أحسن، غير موافق للقواعد أحسن من غير من مقبول، غير موافق للقواعد. كأن لا بأس، كأن يرد رواية الثقة الثبت لرواية من فيه كلام من قبل حفظ، ويصر على الإعلال، ويصر على الإعلال رواية الثقة الثبت. والذي يحمله على ذلك وجود أدلة أخرى يعلمها وإن لم يذكرها، يعلمها وإن لم يذكرها، كما في السؤال 59 بعد 200، فإذا أخرى إذا قال أحدهم في الحديث ذكر فلان ليس له معنى، ففيه إشارة إلى أن الحديث معروف عند المحدثين، من غير رواية فلان هذا، من غير رواية فلان هذا، كما في السؤال 59 بعد 200، ولا يتعقب من قال ذلك، ولا يتعقب من قال ذلك بصحة الإسناد إلى فلان هذا، فإن المشهور عند المحدثين مقدم على مجرد صحة الإسناد. ايش عندكم من الفوائد الاخرى؟ نعم. طيب ليش احنا نروح نلتمس هذا الكلام البعيد ونقول ان ابا حاتم ما وهم الفضل ولا عبيد الله انما وهم ابراهيم، وظهر كلامه واضح. سئل عن حديث الفضيل بن دكين، الفضل بن دكين بهذا الكذا، فقال لا، رواه الدراردي بخلاف هذا عن ابراهيم ايضا، رواه الدراردي بخلاف هذا. قيل له الم يرويه فلان مرفوعا؟ قال لا، ما هو موقوف ايضا. كيف نقول انه يعني يوهم إبراهيم ابن إسماعيل لهذا القول؟ أدري، لكن كيف وهم إبراهيم في الرواية السابقة؟ من أين في السياق هذا؟ لا ما أحسن، أحسن أيضا ما نروح شيء، ما نقول شيئا، هذا يعني هذا الذي قلناه تابع القواعد أخرى ذكر بعض أهل العلم، وقد يعني جاء في حس وأنا أملي الفائدة. قد يقول قائل لعل الدراوردي عند أبي حاتم يعني له مكانة عظيمة عالية، والفضيل وعبيد الله دون ذلك، هذا أمر بعيد، هذا أمر بعيد. نعم. طيب ترى بين ما تقول وبين ما أملي عليكم فرق فرقا ولا هو بعينه؟ وهل نحن جعلناها؟ ها؟ كيف ما تنتبه أنت كتبتها؟ لا لا أبدا، هذا الذي تقوله هو الذي تماما يعني تم الذهاب والمصير إليه، وهو أن العلة التي ذكرها أو الدليل الذي استدل به أبو حاتم ظاهره لا يتمشى مع القواعد. إذن لأبي حاتم دليل آخر، إذن لأبي حاتم دليل آخر، وهو المشهور عند المحدثين. وكيف يكون مشهورا عند المحدثين دون طرق؟ إذن هذه الطرق في السؤال 303 أو 300 وكم تقول عليها، فهو هذا بعينه. نعم ايش يقول؟ لا ليس هذا الموضع الذي يعني ذكر فيه ان بعض اهل العلل او العلم بالعلل يعني تقصر يعني عبارتهم عن بيان علة الحديث فيكون ذلك الكهانة في نظر العام او غير ذلك. تعني هذا فيما يظهر انه ليس هذا هو الموضع، يعني ليس هذا هو الدليل يعني الشاهد لهذه الكلمة. نعم ارفع ارفع صوتك، ما احد يتكلم يعني ويجلس ويزيد يوطي صوته. لا قد اجبت عن هذا، يستبعد توهيم هذين من اجل الدرور. نعم جيد. هذا إذا قلنا إن عبيد الله بن موسى متابع للدراوردي عن إبراهيم بن إسماعيل عن عمرو بن دينار لا عن الزهري، فهذا مما يزيد رواية الدراوردي وهنا، فقد اشترك معه في تلميذه وذكر في شيخه وذكر شيخ شيخه كما هو وخالفه في الرفع. والإمام أبو حاتم ذكر أمرين، أن ذكر الزهري ليس له معنى، وجزم بالوقت وجزم بالوقت لو اشترك عبيد الله بن موسى مع الدراوردي في طريق عمرو بن عطاء في طريق عمرو بن دينار وخالف في الرفع والوقت لكان هذا مما يوهم من رواية الدراوردي ومخالفته للثوري من جهة الرفع، وهما ضد الثوري من جهة ذكر الزهري. عفوا بفضل نعم فضل بن ذكي. هل ايش باقي؟ اجعل ليش؟ في 303 ما ندري يا عسي ننظر هل اكتبوا ايضا عندكم في الفائدة هذه وانظروا السؤال 303 لعل له صلة ايضا بالبحث هذا. وانظروا السؤال 3300 او 3300 حديث من؟ هذا جاء مرفوع جاء موقوف يعني من ناحية صحته يروح مرفوعا هكذا. سؤال ذكر هنا أيضا بدون ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة قال جاء أيضا موقوف وهذا الصحيح موقوفا يعني على أساس أنه جاء مرفوعا. فهل يهمنا تلك الفائدة؟ ها؟ نعم تقدمت هذه الفائدة كم؟ السؤال 160 اكتب عندكم أيضا وانظر السؤال 160 3360 و100 اجمعوا اجمعوا هذه بذيتي تخرجون بفائدة. قد انتهى الوقت انتهى الوقت. نصلي ان شاء الله. بارك الله فيكم وصلى الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، السؤال 63 بعد 200 من العلل للإمام ابن أبي حاتم رحمهما الله تعالى. من يكتب؟ اكتب يا الله. نقول: وسألت أبي عن حديث رواه يزيد بن عطاء عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن محمد بن عبد الرحمن لا تنزل في الكتابة ابن أبي ليلى عن أخيه عن أبيه عن أبي ذر. عن أخيه عن أبيه. هذا ابن أبي ليلى دي ايش الهمزة دي؟ عن أخي عن أبي عن أبي ذر. هنا يقول: قال: سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم أترك شيئا حتى سألته عن مسح الحصى وأنا في الصلاة، فقال: بيدي هكذا على الحصى، امسح واحدة أو ذر، أي دع. وروى هذا الحديث محمد بن ربيعة ووكيع عن ابن أبي ليلى. محمد بن ربيعة ووكيع عن ابن أبي ليلى. وانا تكتب الظهر هنا. لا لا لا، ليش؟ وين ابن ابي ليلى تكتب؟ من الذي يدر عليه السند؟ هذا يدر عليه السند. طيب ليش تكتب تحته؟ تكتب هنا جاي تحت يزيد بن عطاء، ان الظاهر ابن ابي ليلى هنا هو محمد، وإن كان يروي عن أخيه عن ابن عن أبيه وهم آل أبي ليلى، لكن الظاهر هنا المراد به محمد. اكتب تحت يزيد بن عطاء، لا تكتب بعيدا. طيب أنا كنت وين تحط؟ اكتب محمد بن ربيعة ووكيع. أيوه شوف. محمد بن ربيعة ووكيع ابن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن ووكيع كلاهما عن ابن أبي ليلى. ها عن ابن أبي ليلى اكتب عن هلال عن حذيفة، اكتب تحت محمد بن عبد الرحمن اكتب. لكن من ابن أبي ليلى ما تكتبه؟ كيف تكتبه يعني نطلع وننزل وش؟ لا لا ما يصبح هذا الكلام. قل عن ابن أبي ليلى، هل علامة من الكتابي؟ ابن أبي ليلى هو محمد. عن ابن أبي ليلى عن هلال عن حذيفة، اكتب هلال تحت كلمة أخيه، لا تجيب الكلام في بعضه. عن حذيفة سألت النبي عليه الصلاة والسلام الحديث مرفوعا. لا عن حذيفة على طول. ابن أبي حاتم قال لأبي فأيهما أصح؟ قال ابن أبي ليلى في حديثه مثل هذا كثير، يعني هذا الاضطراب يوجد في حديث ابن أبي ليلى كثيرا. هذا من ابن أبي ليلى، مرة يقول كذا ومرة يقول كذا. وقد تابع يزيد بن عطاء الثوري، اكتب عندك. إيه نعم، في رواية عن أخي عن أبي عن أبي ذر وهو أشبه. إذن عندنا محمد بن ربيعة ووكيع والثوري ويزيد بن عطاء، كلهم يروون عن ابن أبي ليلى، لكن ابن أبي ليلى حدث الثوري ومن معه من حديث أبي ذر وبإسناد آخر، وحدث وكيعا ومن معه من حديث حذيفة بإسناد آخر. وكلام أبي حاتم الأول يدل على أن هذا مضطرب، وأن العهدة فيه على محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، لكنه بعد ذلك أتى بمتابع لعطاء بن يزيد أو يزيد بن عطاء ثم قال وهو أشبه، يعني ظاهر كلامه أنه يرجح رواية الثوري مع يزيد بن عطاء على رواية وكيع مع محمد بن ربيعة. فما هي الفائدة معنا من هذا الكلام؟ تفضل. نعم يا أبا الفداء، ايش الفائدة التي معنا من هذا؟ ها؟ يعني الأول اعترف بأن ابن أبي ليلى يضطرب وهذا منه، صرح بهذا، ولكن وجد متابعا تابع يزيد بن عطاء فقوى رواية يزيد. فماذا معنى من فوائد هذا؟ الترجيح مع دوران السند أو دوران الحديث على رجل مضطرب. جيد، الترجيح مع كون الحديث يدور على رجل مضطرب، وصرح بذلك أبو حاتم، يعني ليس مضطربا فقط عند غيره، إنما هو نفسه يصرح بهذا. قال ابن أبي ليلى في حديثه مثل هذا كثير، هذا من ابن أبي ليلى، مرة يقول كذا ومرة يقول كذا. في كلامه الأول برأ وكيعا وصاحبه، في كلامه الثاني رجح ويعني حاد عن رواية وكيع ومن معه. فالفائدة الأولى يعني إمكان الترجيح على المضطرب. الفائدة الثانية، ها، نعم، شو على ايش؟ اضعف اضعف يعني كونه دار على ابن أبي ليلى، كونه يعني ذكر العهد عن ابن على ابن أبي ليلى حتى في الكلام الأول، لكن في الكلام الأخير ما عاد بالعهد عليه، لما قال في طريق الثور ويزيد وهو أشبه فرجحها. ايش؟ لكن هذا يعود الى ضعف، ويكون الاضطراب من ابن ابي ليلى وهو العله. الكلام الاول يعل الحديث ابن ابي ليلى، الكلام الثاني رجع على ابن ابي ليلى، وترجوه على ابن ابي ليلى ابن ابي ليلى فرع عن تمشيته. طب لو علم متعدده، أنا أدري قد كنت سامع العلم متعددة. طيب الفائدة الثانية أن قوله وهو أشبه لا يلزم منها الصحة، منه الصحة لا يلزم من ذلك الصحة، فهو يكون أحسن ما في الباب، يعني بمعنى أحسن ما في الباب. خلونا نكتب قبل ما ننسى. رجح أو يعني إيش إمكان الترجيح بين روايات الثقات، وإن كان الذي يدور عليه السند لا يحتج به. كما رجح أبو حاتم روايات الثوري ويزيد بن عطاء على رواية وكيع ومحمد بن ربيعة، انظر السؤال 63 بعد 200. الفائدة الثانية قد يقول الإمام منهم، وهذه مرت من قبل، قد يقول الإمام منهم في وجه من الوجوه نقطتين وهو أشبه مرجحا له على غيره، لكن لا يلزم من ذلك أن ما رجحه حجة بنفسه، إنما يكون هذا من باب قولهم أحسن ما في الباب أو أصح ما في الباب. ننتهي تكلم. إنما يكون هذا من باب من باب أو من نعم من باب قولهم أصح ما في الباب، كما في السؤال 63 بعد 200. نعم. ايه ايه وهذا اللي نقول عليه، وتصحيح لهذا الوجه على غيره ليس معناه أنه صحيح في نفسه، كما يقال أصح ما في الباب يلزم من ذلك أن يكون صحيح في نفسه، هو بالنسبة للغير لصحة نسبية أو صحة إضافية. ها سهل سهل، هذا سهل يا شيخ، إنما أقول هذا من باب قولنا، يعني إحنا نتكلم في موضوع من باب إنها صفية، يعني لابد يكون موضوعنا موضوع كان واحد معتكفا وجاء واحد وكذا وكذا، يعني وجه الشبه، هذا من هذا الباب، يعني وجه الشبه فيه أن يطلق أن هذا أشبه وأن هذا أصح وأن هذا أحسن وأن هذا، ولا يلزم من ذلك الصحة في ذاته. إيش أيضا من الفوائد؟ ها؟ أيوه. إيش هي؟ وأن الحجة هو ليس مثلا